أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام بنا إلى أن الوجود خير محض في قبال الشر، صبحكم الله بالخير، في قبال أن الشر أو العدم، أن العدم شر محض. اللي قلنا في الحقيقة هذه نظرية وعليها المشهور. وفي المقابل يقولون أن الوجود والعدم لا شرية ولا خيرية لهما بما هما هما، يعني الوجود بما هو هو لا هو خير ولا هو شر، والعدم بما هو هو لا هو خير ولا هو شر، إنما الخير والشر يأتي بالقياس وبالإضافة. الوجود قياسا إلى كذا فهو خير يرحمكم الله، قياسا إلى كذا فهو شر، والعدم كذلك. ولكن الرأي المشهور أن الوجود بما هو هو خير محض، وإذا صارت فيه شرية إنما هي بالقياس والإضافة. صحيح، هذا مجمل الكلام وقد بيناه، وبقي عندنا التطبيق. المسألة السابعة في أن الوجود خير والعدم شر. قال الشيخ الطوسي رحمه الله: وهو أي الوجود خير محض. أقول هذا كلام العلامة: إذا تأمنا كل ما يقال له خير وجدناه وجودا، وإذا تأمنا كل ما يقال له شر، وإذا تأمنا ما يقال له شر وجدناه عدما. ألا ترى القتل، يقول القاتل شر، عدم الإنسان شر. ألا ترى القتل فإن العقلاء حكموا بكون القتل شرا، ولهذا من قتل نفسا من غير نفس بغيرنا، فكأنما قتل الناس جميعا، فدليل على أن القاتل شيء قبيح. طبعا القتل شيء قبيح، هذا ما يثبت أن العدم شر. الإعدام للخير شيء قبيح وهو شر، أما العدم فيقولون هذا بالقياس صار خير، إما بما هو هو فهو شر. هذا الإعدام، هذا مو العدم، هذا هذا وين يكون شر؟ إذا عدمنا السرطان فهو شر أم خير؟ فإذا دا أقوله السرطان بما هو هو عدمه خير أم شر؟ فيقولون يقولون ما نقدر نعطي فت قاعدة عامة للوجود ولا قاعدة عامة لعدم الوجود المجرد والعدم المجرد، إنما الأمور بالقياس والاعتبار. على هذا الرأي هو هذا اللي دا يقول. طيب، فألا ترى العقلاء فإن ألا ترى القاس فإن العقلاء حكموا بكونه شرا، وإذا تأمناه وجدنا شريته باعتبار ما يتضمن من العدم. إن القتل بأمور وجودية يقول ذي شخير، فإنه ليس، فإن القتل ليس شرا من حيث قدرة القادر عليه على القتل. إذا فرد واحد له قدرة أن يقتل سبعا نمرا حيوانا يقتل عدوا، هذا شر أم خير؟ هذا دليل القدرة والشجاعة، هذا بحد ذاته خير وجود القدرة على ذلك. فإن القدرة كمال الإنسان، وليس شرية القاتل من حيث أن الآلة قاطعة. إذا عدنا فرد سكينة متقص متقطع، فرد سكينة قطع، إذن لو مزن جنازة، فإنها أيضا كمال للآلة، فإن القاطعية أيضا كمال للآلة، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل. فرد واحد عنده إيد شلل ما يقدر يحرك، واحد إيده تتحرك، هذا اللي إيده تتحرك خير، بس هو حركه في مجال القتل، الحركة عمل وجودي خير هذا. ها، ولا من حيث حركة أعضاء القاتل، ولا من حيث قبول العضو المنقطع للتقطيع. قبول الشيء للتقطيع هو خير، خذ وين الشر؟ بل الشر من حيث هو، يعني القتل من حيث هو أي القتل، إزالة كمال الحياة عن الشر، هذا الشرية من حيث العدم. فليس الشر إلا هذا العدم، وباقي القيود الوجودية خيرات ولكن استخدمت في مجال الشر. فحكموا بأن الوجود خير محض والعدم شر محض. الله تبارك وتعالى وجوده، الإنسان وجوده، يمكن الإنسان أن يحصل على نسبة من العلوم 70%، ويمكن يحصل على نسبة من العلوم 10%، ويمكن يحصل على العلوم 80%، يمكن للإنسان أن يحصل على الكمالات بمقدار 10%، 20%، 70%. قدرة الإنسان على الكمال محدودة، الله تبارك وتعالى قدرته واستعداده على الكمال تحد بحدود؟ لا، الله تبارك وتعالى صن ما يمكن أن نفرض في حق الاستعداد والقابلية، هو كمال مطلق، مو عنده استعداد أن يتكامل. فوجوده خير محض. ولهذا، أي بما أن الوجود خير محض، كان واجب الوجود تعالى أبلغ في الخيرية والكمال من كل موجود. ليش؟ لبراءة الواجب الوجود، لبراءة الباري تبارك وتعالى عن القوة والاستعداد. الله له القوة على أن يكون مجتهد أو أن يكون عالم أو أن يكون كامل، أو هو كمال لأنه وجود، وجود محض فهو خير محض. وتفاوت غير واجب الوجود من الموجودات فيه، يعني في الخيرية والكمال، فإحنا نتفاوت في الحقيقة في الخيرية والكمال، أما الباري تبارك وتعالى ما عنده التفاوت، باعتبار القرب من العدم والبعد عن العدم. يقولون فلان إنسان أقرب إلى الكمال، فلان إنسان أبعد عن الكمال. انعدام الكمال في هذا الإنسان 30%، وانعدام الكمال في ذلك الإنسان 70%. فمن هنا يتفاوت الناس في الخير والشر. على كل، فهو يرى أن الوجود وهو الرأي المشهور خير محض والعدم شر محض. وإذا رأينا الوجود صار شرا فإنما هو بالقياس والإضافة، وإذا رأينا العدم صار خيرا فإنما هو بالقياس والإضافة. انتهى. الآن وصلنا إلى المسألة الثامنة. هاي المسألة اللي الآن طبقناها في الحقيقة كانت متبقية من الدرس الماضي. المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له، في أن الوجود لا ضد له. التقابل، إذا تذكرون في المنطق له أقسام أربعة: تقابل النقيضين، وتقابل العدم والملكة، وتقابل الضدين، وتقابل المتضعفين. صحيح. في هالمسألة رح يناقش ثلاث تقابلات، رح يناقش تقابل الضدين، ورح يناقش تقابل النقيضين، ورح يناقش تقابل العدم والملكة. من هذا الباب احنا نبين الامور الثلاثة اللي هي مبينة في المنطق، ولكن نبين الفروقات بينها اللي رح نحتاجها في بحثنا. اذا نجي الى الضدان او الى الضدين عفوا، نقول الضدان، هذا التعريف بهالتفصيل لعله ما موجود في المنطق او الكلام، فانا محاول اضيف بعض الاضافات حتى نحتاجها في مطلبنا. الضدان هما الصفتان الوجوديتان المتعاقبتان على موضوع واحد، ولا يتصور اجتماعهما فيه، ولا يتوقف تعقل أحدهما على تعقل الآخر. وهما لا يجتمعان أو لا يجتمع، صحيح، لا يجتمع، ويمكن أن يرتفع. مثاله الأسود والأبيض. الأسود والأبيض صفتان، صحيح. الآن خلنا نطبق المعادلة. صفتان متعاقبان على موضوع واحد، الأسود يعرض على الشيء والأبيض أيضا يعرض على ذلك الشيء. هل يمكن أن يجتمع الشيء الواحد يكون أسودا وأبيضا في آن واحد في نقطة واحدة من جميع الجهات، الوحدات الثمانية اللي يذكرها في المنطق؟ لا، لا يجتمع. إذا أردنا أن نتصور الأسود هل يحتاج أن نتصور الأبيض؟ لا. ولكن إذا أردنا أن نتصور الإبن لابد أن نتصور الأب لو لا. إذا أردنا أن نتصور أن هذا السقف يعتبر عالم بالقياس إلى ماذا؟ إلى هذه الأرض اللي إحنا جالسين عليها. إما هذا السقف بالنسبة إلى ما فوق عالم؟ لا. إذن تصوره يتوقف، تعقله يتوقف على تعقل أمر آخر. إما بالنسبة للضدين تعقل أحدهما لا يتوقف على تعقل الآخر. هذا تعقل أحدهما يتوقف على الآخر بالنسبة للمتضايفين الأبوة والبنوة. صحيح. طيب يبقى الأسود والأبيض لا يجتمعان، ولكن يمكن أن يرتفع في الأخضر، اللون الأخضر، اللون الأحمر، لا هو أسود ولا هو أبيض، فإذن يمكن أن يرتفع. أكو فرد إضافة أخرى إحنا نضيفها، ليش لين راح نحتاجها أيضا. والصفة في كل من الضدين يكون الخارج محلا للعروض ومحلا للاتصاف، محلا للعروض ومحلا للاتصاف. هذا فرد قيد آخر. بعد فرد قيد آخر نضيف، الصفة أو الضد بدل الصفة ذات وجودية ذات وجودية. الضد ذات وجودية. شوفوا هذه الموازين اللي الآن ذكرناها، السواد والبياض. السواد ذات أم لا؟ يعني ماهية أم لا؟ السواد ماهية، ماهية السواد. هذه الماهية لها وجود خارجي أم لا؟ لها وجود خارجي. ماهية السواد أين محل عروضها؟ في الذهن أم في الخارج؟ في الخارج. شيء يعرض عليه السواد. أين محل اتصافها؟ لا، في الخارج، في الخارج، في الخارج. هذا في الخارج الآن متصف، في الخارج متصف. العروض والاتصاف في الخارج. الضدان قلنا صفتان، هذه الصفة عروضها واتصافها في الخارج. الآن احنا نأتي إلى الوجود. هل الوجود ماهية وجودية؟ عندنا في الخارج فرد شيء يمشي على يديه ورجليه اسمه ماهية وجودية؟ واحد. بل في الذهن عندنا ماهية الوجود، ولكن ماهية الحيوان فموجودة في الخارج. صحيح. الحيوانية موجودة في الخارج. إما الوجود ليس بماهية وجودية، هذا من جانب، ليس بذات، وهذه الذات موجودية. بعد الوجود في الحقيقة يعرض على الماهيات، إما هو ما إلى ماهية في الخارج، يعرض على الماهية. الوجود يعرض على الحيوانية، يعرض على الإنسانية، يعرض على النباتية، يعرض على الجمادية، إما هو ما إلى وجود في الخارج. بعدين الوجود هو صفة هو صفة عروضه واتصافه في الخارج أم عروضه في الذهن واتصافه في الخارج؟ قلنا العروض في الذهن، قلنا في الذهن نتصور ماهية الحيوان ونقول الحيوان موجود فنعرض عليه الوجود، ولكن في الخارج مو بالإمكان أن يكون فرد حيوان إلى ذات مستقلة وبعدين يجي يعرض عليه الوجود. الحيوان إذا وجد فقد وجد، في الخارج الحيوان إذا وجد فهو متصف بالوجود، مو بإمكانك أن تعرضه عليه، لأن العارض لابد أن يكون الموضوع موجود ثم نعرض عليه. الحيوان إذا فرضناه موجودا بعد شنو نعرض عليه الوجود؟ يصير تحصيل الحاصل محال. فالوجود ليس هو مما عروضه وخروجه وعروضه واتصافه في الخارج، عروضه في الذهن واتصافه في الخارج. هذه المسألة اللي قررناها سابقا، قلنا الوجود بالنسبة للماهية لم يكن كالسواد إلى الشيء الأسود اللي قلنا هنا المخالف. فإذا الضد لابد أن يكون ماهية وجودية. هل الوجود ماهية وجودية؟ الوجود ماهية؟ لا. فإذا كيف يكون ضد؟ إذا هو ما يصير ضد فهل يكون له ضد؟ إذا هو مو ضد يكون له ضد؟ لأن الضد يحتاج إلى ماذا يقابله؟ إلى ضد يقابله. فإذا هو مو ضد ما فيه شروط الضد وقيود الضد فكيف يقابل ضدا آخر؟ صحيح؟ هذا انتهينا منه. طيب نجي يدخل في مسألة أخرى، الوجود والعدم. الوجود والعدم قد نلحظهما بما هما هما، يعني نلحظ الوجود بما هو هو، يعني الوجود المجرد والعدم المجرد. الوجود المجرد والعدم المجرد يجتمعان أم لا يجتمعان؟ والعدم المجرد لا يجتمع، يجتمع لا يجتمع في مكان واحد. وين؟ في الذهن. الوجود المجرد، الوجود العدم، هذا موجود في الذهن. فأرد أقول الوجود المجرد يعني الوجود الذي لا تفرضه على ماهية الحيوان أو ماهية الإنسان، صحيح، أو ماهية الجماد أو النبات، لا تعرض على ماهية، الوجود بما هو. ولكن إذا الوجود عرفته على الماهية، عرفته على ماهية زيد، يمكن أن يكون زيد موجود ومعدوم؟ ممكن يكون زيد موجود في آن واحد، إما موجود وإما معدوم، صحيح؟ ما يمكن أن يكون موجود ويكون معدوم. فإذا عندنا وجود وعدم مطلق، يعني مجرد لا ننسبه إلى ماهية من الماهية، وعدنا وجود وعدم مقيد نقيده بماهية من الماهيات. طب هذا هم خلوه في بالكم. الآن نجي مولانا إلى النقيضين. النقيضان أيضا يسميان بالسلب والإيجاب. النقيضان أيضا يسميان بماذا؟ بالسلب والإيجاب. خلينا نكتب تعريف النقيضين. النقيضان ويسميان بالسلب والإيجاب، شنو تعريفهما؟ أمران وجودي وعدمي، وجودي وعدمي، أي عدم لذلك الوجودي، وهما لا يجتمعان ولا يرتفعان ببديهية العقل ولا واسطة بينهما. أيضا نضيف نقول والسلب لا يشترط فيه أن يكون بالنسبة إلى ما من شأنه أن يوجد فيه المسلوب، انتهى. الآن نضرب أمثلة ومثال النقيضين: الإنسان واللا إنسان، وأيضا العدد إما زوج وإما فرد. فنيجي الإنسان واللا إنسان، يجتمعان؟ لا. يرتفعان؟ لا. أحدهما وجودي والآخر عدمي. العدد إما زوج وإما فرد، يجتمعان؟ لا. يرتفعان؟ لا. صحيح. نقدر نقول هنا أحدهما وجودي والآخر عدمي؟ اثنيناتهم شنو؟ وجودي. هذا العدد إما زوج وإما فرد يدخل في القضية الحقيقية، ما يدخل في النقيضين. سنختصر على ماذا؟ على الأول: الإنسان واللا إنسان. طيب، الحائط إنسان؟ لا. شنو لا إنسان؟ يصدق عليه لا إنسان أم لا؟ يصدق عليه. هل من شرط السلب أن يكون المسلوب عنه من شأنه الاتصاف فيما سلب عنه؟ لا. يعني احنا نقدر نقول حائط لا إنسان؟ لا. نقدر. واحد يقول شنو يعني ممكن حائط يصير إنسان حتى تقول لا إنسان؟ ما شاء الله. زين، فإذا العدد إما زوج وإما فرد هذا نخرجه، لأن مو واحد وجودي والآخر عدمي. إذا كان يدخل في القضية الحقيقية هذا واضح. نجي نقول مولانا الوجود والعدم، الوجود والعدم هذول النسبة بيناتهم نسبة التناقض لو نسبة الضدين، الوجود والعدم. متناقضان أم ضدان؟ قلنا الضدين شنو شروطه؟ صفتان، ها، يعرضان على موضوع واحد لا يجتمعان، ويمكن أن يرتفع أن يرتفعا، ها، عندنا هيك شيء؟ ما عندنا. فإذا هذا من أوصاف الضد. إذا هذا ما يمكن أن نقول أن الوجود والعدم النسبة بينهما ضدان، لابد أن تكون النسبة بينهما ماذا؟ متناقضان، متناقضان، ما يمكن أن يجتمعا ولا يمكن ماذا؟ أن يرتفعا. الحائط، يمكن أن نقول الحائط موجود، الطير في هذا الصف ليس بموجود، ها؟ لا ضد له، إذن مو ضدين، مو ضدين. النسبة بين الوجود والعدم نسبة شنو؟ التناقض، النقيضين. هنا نجي نقول الطير في هذه الغرفة معدوم، صحيح لا وجود له، إما موجود أو معدوم. زين، هذا انتهينا منه. هذا تقابل النقيضين، يعني تقابل السلب والإيجاب. عندنا تقابل العدم والملكة، تقابل الضدين اللي قلنا الوجود لا ضد له، فلا يمكن أن يكون التقابل بين الضد والعدم تقابل، بين الوجود والعدم تقابل الضد، لابد أن يكون تقابل النقيضين، يعني تقابل السلب والإيجاب. نجي إلى تقابل العدم والملكة. أمران وجودي وعدمي، لا يجتمعان، ويجوز أن يرتفعا في موضع أمران وجودي وعدمي لا يجتمعان ويجوز أن يرتفعا في موضع لا تصح فيه الملكة، لا تصح فيه الملكة، فالعدم هو فيما من شأنه أن يتصف بالملكة، كالأعمى يقال فيما من شأنه أن يكون بصيرا، والأعزب يقال لمن من شأنه أن يكون متزوجا. زين، صار عندنا نقيضان اللي هو السلب والإيجاب، وصار عندنا تقابل العدم والملك. وين الفارق؟ الفارق في نقطتين. النقطة الأولى النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن العدم والملكة لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفعا فيما ليس من شأنه الاتصاف بالملكة. هذه نقطة الفارق الأولى. نقطة الفارق الثانية، السلب في النقيضين لا يشترط أن يكون فيما من شأنه أن يتصف بالمسلوب، بينما العدم المقابل للملكة إنما يكون فيما من شأنه أن يتصف بالملكة. انتهى. إذن صار عندنا ثلاثة أمور: الضدان النقيضان العدم والملك، الضدان متقابلان، النقيضان اللي يسميان بالسلب والإيجاب أيضا متقابلان، العدم والملك أيضا متقابلان. هل الوجود والعدم من الضدين؟ لا، لأن قلنا الضد لا بد له من ماهية وجودية، صحيح؟ وهذه الماهية الوجودية قلنا ماذا؟ يجتمعان وبعد ويمكن أن يرتفعان. الوجود والعدم يمكن أن يجتمعان وأن يرتفعان؟ لا. بعدين هل الوجود ماهية وجودية؟ لا. فإذا لا يمكن أن يكون الوجود من الأضداد. يبقى الوجود ننتقد، هل من المتناقضين؟ المتناقضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الوجود والعدم لا يجتمعان ولا يرتفعان. إذن يمكن أن يكون ماذا؟ من المتناقضين، من السلب والإيجاب. ولكن الوجود والعدم قد نلحظهما مجردين عن الماهية، صحيح؟ فهنا يصيرون ماذا؟ متناقضان. ولكن إذا الوجود قيدناه بماهية زيد، قيدناه بماهية الإنسان، راح يصير مطلق لو راح يصير مقيد؟ راح يصير مقيد. فإذا تريد تسلب هذا التقييد، إذا تريد تسلب هذا التقييد لابد أن تسلب فيما من شأنه أن يقيد أم لا، صحيح ولا لا؟ راح يصير تقابل العدم والملكة أو تقابل السلب والإيجاب؟ راح يصير العدم والملكة، لأن العدم والملكة قلنا وين العدم يكون؟ فيما من شأنه أن يتصف بالملكة. إذا احنا الوجود قيدناه بماهية من الماهيات، راح يصير التقابل تقابل النقيضين؟ لو راح يصير التقابل تقابل العدم والملكة، تقابل عدم والملكة. إذن الوجود والعدم لم يكونا من الضدين، وإنما هما من المتناقضين فيما لو كانا مجردين، ومن العدم والملك فيما لو كانا مقيدين. وش كده؟ هذا كل الآن نطبق ونرى. المسألة الثامنة في أن الوجود لا ضد له. قال: ولا ضد للوجود. أقول: الضد ماهية وجودية، ذات وجودية، أي ماهية وجودية تقابل ماهية ذات ماهية أخرى في الخارج. مكاتف الوجود يتوى أي في الوجود الخارج، ضيفوا عليه الخارج، الخارج ضيفوا عليه الخارج، ضيفوا عليه الخارج. ليش؟ لأنه من الممكن، من الممكن، من الممكن أن يجتمع الضدان. وين مولانا؟ في الذهن. ما يجتمع الضدان في الذهن؟ يجتمع الضدان في الذهن. ها، الضد ذات ماهية وجودية تقابل ماهية أخرى. هذا التقابل وين يصير مولانا؟ في الخارج. ها، في الوجود الخارجي. زين، إذا مولانا بناء على هذا الوجود من الضدين يقول لا لا لا، الوجود مستحيل أن يكون ماهية، ما قلنا ما يصير ماهية. ولما استحال أن يكون الوجود ماهية، صحيح، هل الوجود وجود؟ ها، إذا قلنا للوجود وجود، ذاك الوجود نقول هل له وجود؟ تقول إيه، وذاك لا وجود، فيتسلسل وجوده كينونيته في الماهية. وجود الوجود هو وجود الماهية، وجود الوجود هو تحقق الماهية، كينونة الماهية. الوجود مو بالإمكان أن يكون ماهية، ولا يمكن أن يكون للوجود وجود مستقل. صحيح، استحال أن يكون الوجود من الضدين، وبعبارة أخرى استحال أن يكون الوجود ضدا لغيره، لأنه ليس بماهية وليس له وجود مستقل، فمو بالإمكان أن يكون، بينما الضد هو ماهية لها وجود مستقل. طيب، هذا الدليل الأول، الدليل الأول على أن الوجود ليس بضد أو ليس من الضدين. الدليل الثاني هذا، ولأن الوجود عارض لجميع المعقولات، عارض لجميع المعقولات، هذا اللي يضد الوجود، الشيء الذي يريد أن يضد الوجود من المعقولات لو مو من المعقولات. ها مولانا، سؤال، إذا فرضنا أن الوجود ضد، أو أن بل أن الوجود ضد، إذا فرضناه ضد يعني إلى ضد، فضده من المعقولات لو لا؟ ضده من المعقولات، المعقولات يعرض عليها الوجود لو لا؟ فرح يعرض عليه الوجود لو لا؟ احنا قلنا الضدان يجتمعان لو لا يجتمعان، فهذا الضد في الحين اللي هو ما يجتمع مع الوجود قد عرض عليه الوجود، هذا مقبول مو مقبول؟ هذا ها، ولأنه عارض لجميع المعقولات، لأن كل معقول إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي، أو ذهني فيعرض له الوجود الذهني. طب، ولا شيء من الضدين بعارض لصاحبه. يمكن، قلنا الإنسان ولا إنسان، ما شكل هذا المثال ضربنا، أو الأسود والأبيض، الأسود والأبيض، الأسود والأبيض ضدان، يمكن الأسود يعرض على الأبيض والأبيض يعرض على الأسود؟ يمكن؟ ما يمكن هذا الشيء. ها، ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه. إذن مولانا بناء على هذا الوجود لا يعتبر من الضدين. الآن جاب دليلين، الدليلين نقدر نطرحهما بشكل قياس. هسه أنا القياسين أذكرهم لكم. دليل الأول كان بهالطريقة الصغرى، هالشكل، الضد ذات وجودية، الضد ذات وجودية، هاي الصغرى. الكبرى، لا شيء من الوجود بذات وجودية، بذات وجودية. تريدون دليل الكبرى؟ دليل الكبرى لأن الوجود ليس بما هي ولا وجود له. صحيح، طب إذن الصغرى الضد ذات وجودية، والكبرى ولا شيء من الوجود بذات وجودية. النتيجة، فلا شيء من الوجود بضد لشيء، فلا شيء من الوجود بضد لشيء. هذا القياس من أي شكل؟ من أي شكل؟ شكل الثاني، شكل الثاني، بل زين. الدليل الثاني أيضا نحوله إلى قياس. الدليل الثاني يصير بهالطريقة، الوجود عارض لجميع المعقولات، ولا شيء، هاي الكبرى، ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه. فلا شيء من الوجود بضد لشيء. هذا أيضا قياس من الشكل الثاني. ليش القياس من الشكل الثاني يكون ماذا؟ في الصغرى والكبرى. فأنتوا الآن هذا القياس اللي سويته شوفوا طبقوا. أقول الضد ذات وجودية تقابل ضدا آخر أو ذات أخرى في الوجود. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا زين، احنا شنو قلنا؟ الصغرى الضد ذات وجودية، ما كانت الصغرى عندنا؟ الكبرى شنو كانت عندنا؟ لا شيء من الوجود بذات وجودية. ولما استحال أن يكون الوجود ذاتا وأن يكون له وجودا آخر، النتيجة شنو؟ استحال أن يكون الوجود ضدا لغيره، هاي النتيجة. ولأنه هذا القياس الثاني، احنا شنو قلنا؟ قلنا الوجود عارض لجميع المعقولات. قال ولأنه عارض لجميع المعقولات، هاي الصغرى صحيح. الكبرى بل لأن كل معقول إما خارجي فيعرض له الوجود الخارجي أو ذهني فيعرض له الوجود الذهني، انتهى. الكبرى هنا أنا. ولا شيء من أحد الضدين بعارض لصاحبه، هاي الكبرى. النتيجة شنو تصير؟ فلا شيء من الوجود بضد لشيء، صحيح، انتهى. إذن مولانا الوجود لم يكن من الضدين، هسه يبقى هل هو من النقيضين أو هو من تقابل العدم والملك اللي بيناه خارجا، ويبقى تطبيقا إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.